بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، عودة إلى كتاب الشريعة للإمام الأجري بعد طول غياب، وعودتنا إليه لا تعني انسلاخنا من المسائل والمدلهمات التي نعانيها ونعيشها. وهناك الباب القيم، باب الإيمان بأن أقواما يخرجون من النار فيدخلون الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة المؤمنين. وهذا الباب كنا قد أغفلناه نسوا، ونذكره الليلة بإذن الله تعالى. والحديث رقم 852، أن حماد ابن زيد قال: قلت لعمر ابن دينار: يا أبا محمد، أسمعت جابر ابن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يخرج من النار قوما بالشفاعة؟ قال: نعم. قال: نعم. أسمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يخرج من النار قوما بالشفاعة؟ قال: نعم. هذا الحديث متفق عليه. تكلمت قبل عن الشفاعة، وقلت بأن ناسا يدخلهم الله تعالى النار بعدله، ثم بعد ذلك يخرجهم من النار لأنهم من أهل لا إله إلا الله. وكل من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حرم الله تعالى عليه النار، إما ابتداء بعفوه وجوده وكرمه، وإما انتهاء بعدله سبحانه وتعالى. فإن أهل التوحيد لا يخلدون في النار، ولذلك أهل النار هم الذين يقيمون فيها. ويدل على ذلك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرفع يوم القيامة بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار الموت في صورة كبش أملح أقرا حتى يراه أهل النار وأهل الجنة، فيقال: يا أهل الجنة أتعرفون ما هذا؟ فيقولون: إنه الموت. ويقال: يا أهل النار أتعرفون ما هذا؟ فيقولون: إنه الموت. فيذبح بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل النار خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. إذن أهل النار يخلدون في النار لا يخرجون منها، ولذلك سموا بأهل النار. أما بعض الآثار التي وردت بذكر أهل النار وأنهم يخرجون منها، فهذا من باب التجوز، وإلا فإن المقصود بالآل والأهل هم الذين يتلبسون الشيء. فآلك أو أهلك هم الذين يتلبسون بك ويكتنفونك ويكونون حولك، ودمك يتتصل بدمائهم، دماؤك تتصل بدمائهم. إذن أهل التوحيد حقيقة يدخلون الجنة ابتداء بعفوه وجوده وكرمه، وإما انتهاء بعد أن يحاسبوا على ما أراد الله تعالى أن يحاسبهم عليه من ذنوبهم. وأحاديث الشفاعة كما قلت من قبل فيها رد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة الذين توعدوا أهل التوحيد بالنار إنهم أذنبوا الذنب فلم يتوبوا منه. توعدوهم بالنار، فكل من أذنب ذنبا ولم يتب منه كان مآله إلى النار. فاختلفوا في تسميته، أهو كافر أم ليس بكافر، ولكنهم اتفقوا في حكمه الأخروي ومآله. إذن اختلفوا في الاسم واتفقوا في المآل. اختلفوا في الاسم، فقالت الخوارج هم كفار، من أذنب الذنب ومات عليه دون أن يتوب هو كافر، هذا كلام الخوارج. والمعتزلة قالوا ليس بكافر. قلنا لهم أيكون مؤمنا؟ قالوا ليس بمؤمن. فقالوا هو منزل بين المنزلتين، ليس بمؤمن وليس بكافر. قلنا لهم يدخل الجنة أم النار؟ قالوا يدخل النار ويكون من أهلها خالدا مخلدا فيها. فاتفقت الخوارج والمعتزلة في توعد مرتكب الكبائر ومذنبين دون توبة، توعدوهم بالخلود في النار، ولكنهم اختلفوا في الاسم. ولذلك أطلق عليهم أهل العلم مصطلح الوعيدية، من الوعيد، من الوعيد. قال ربنا عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن طالما أنك لست مشركا إذن أنت في رحمة الله تعالى وسعته، أنت في رحمة الله تعالى وسعته. وذكرت الآثار أنه في آخر الزمان عندما يرفع العلم وتقبض الشرائع، فإن ناسا من عجائز المسلمين يقولون أدركنا آباءنا وهم يقولون لا إله إلا الله، لا يعرفون لا صلاة ولا زكاة. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وغيره وإسناده حسن. إذن حظهم أنهم سمعوا عن الإسلام فتعلقوا بلا إله إلا الله في وقت اندرست فيه الشرائع، فكان ذلك حظهم. فمن حقق التوحيد ولو فرط في العمل كان مآله إلى الجنة ابتداء أو انتهاء. ولكن نقول هو متعرض للوعيد بقدر ذنبه، وهذا كله بمشيئة الله عز وجل. الحديث المتفق عليه مرة ثانية أن حماد ابن زيد قال قلت لعمر ابن دينار يا أبا محمد أسمعت جابر بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يخرج من النار قوما بالشفاعة؟ قال نعم. الحديث 854، حديث عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الله من النار قوما بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يعني قال صلى الله عليه وسلم من قبل لكل نبي دعوة مستجابة وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي صلى الله عليه وسلم. إذن ربنا عز وجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام لك دعوة مستجابة يا محمد فادع بها، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدع بها في الدنيا، وإنما ادخرها لأمته يوم القيامة، وهي شفاعته للمذنبين من أمته صلى الله عليه وسلم. فعمران ابن حصين بيروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يخرج من النار قوما بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة. إذن هم في النار، هم في النار فيدخلون الجنة إذن هم دخلوا النار لذنوب فعلوها، لكبائر ارتكبوها، يدخلون النار ثم يخرجون منها بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيسميهم أهل الجنة الجهنميين، فيسميهم أهل الجنة الجهنميين، أي نسبة إلى جهنم. وهذا الحديث أخرجه البخاري وغيره. الحديث 459، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهل النار فإنهم لا يموتون فيها، وأما ناس من الناس فإن النار تأخذهم على قدر ذنوبهم، تأخذهم على قدر ذنوبهم، فيحترقون فيها فيصيرون فحما، ثم يأذن الله عز وجل لهم في الشفاعة فيخرجون من النار ضبائر. الضبائر جمع ضبارة، جمع ضبارة بضم الضاد، والضبارة الجماعة من الناس. فيخرجون من النار ضبائر، أي جماعات جماعات جماعات، لا يخرجون دفعة واحدة، وإنما يخرجون من النار جماعات ضبائر جماعات جماعات، فيبثون أو ينثرون على أنهار الجنة، يلقون في أنهار الجنة، فيؤمر أهل الجنة فيفيضون عليهم من الماء، فتنبت لحومهم كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحميل على وزن فعيل، وهو محمول السيل، فعيل هنا بمعنى محمول، كقتيل بمعنى مقتول، وجريح بمعنى مجروح، وحميل بمعنى محمول. وحميل السيل أي ما يحمله السيل من الطين والرغو وغيره. ومعلوم أن السيل إذا حمل ذلك كان جيدا في الإنبات. السيل عندما يحمل مخلفات الأرض والطين والغثاء وغير ذلك يكون جيدا في إنبات الأرض. فأهل الجنة ينعمون على هؤلاء الجهنميين فيضعون عليهم من الماء فينبتون، وتنبت لحوبهم كما تنبت الحبة في حميل السيل، يعني عندما يأتي السيل فينزل على الأرض، فما في السيل من الطين والغثاء وبقايا الأرض يرطب الأرض ويقويها، فإذا ما وضعت فيها حبة نبتت بصورة طيبة. بعض إخواننا الذين ذهبوا إلى جنوب السودان، الحمد لله إخواننا دلوقتي أصبحوا بيجوبوا الأرض شرقا وغربا، حدثني أحدهم أن الغابات والأشجار في جنوب السودان بتطرح مرتين في السنة. بتطرح مرتين في السنة. أحد إخواننا كان بيعمل هناك في جنوب السودان في قوات حفظ السلام، وهو رجل غيور على دينه، خبرني أن أحد زملائه وقع عليه أصبع موز فجرح رأسه ونقلوه إلى المستشفى، صبع موز وقع على رأسه فنقلوه إلى المستشفى. إذن شجرة الموز في جنوب السودان بتطرح مرتين، وصبع الموز وقع على رأسه وعوره. يبقى يا إلهي لك أن تتصور كبر وعظم هذا الأصبع من الموز، ده بركة، لأن أرض السودان أرض بتروى بالمياه التي لم يفصل خيرها، لم يفصل خيرها طمي وطين وخير وبركة، فالإنبات فيها يكون سريعا. فإذا كان ذلك في الدنيا إن شجرة الموز أو الفاكهة أو النبات يطرح مرتين في السنة لجودة الأرض، فما بالك بأرض الجنة وما بالك بماء الجنة. فهذه اللحوم التي تفحمت عندما يوضع عليها ماء الجنة تنبت هذه اللحوم وتنتعش بالحياة هذه الأبدان وتعود قوية طيبة، وذلك كالحبة التي تنبت في حميل السيل. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. الحديث 856 أيضا حديث أبي سعيد الخدري رواية أخرى طريق آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال الله عز وجل برحمته يا إلهي. انظر لهذا الحديث وجمال هذا الحديث لتعلموا أن ربكم رب كريم رحيم. انظروا من كان في قلبه حبة من خردل من إيمان. الخردل الشيء اليسير الذي لا يؤبه له، لا يكاد أن يرى. انظروا من كان في قلبه ولو شيء يسير لا يكاد أن يرى من إيمان، فأخرجوه من النار، فأخرجوه من النار. إذن هناك شفاعات، شفاعة ربنا عز وجل وشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وشفاعة غلمان المسلمين دعاميص أهل الجنة كما صح في مسلم وغيره، وكذلك شفاعة الشهداء وشفاعة العلماء كل هذه، وشفاعة الملائكة، كل هذه شفاعات مثبتة بالنصوص والآثار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال الله عز وجل برحمته. انظروا من كان في قلبه حبة من خردل من إيمان فأخرجوه من النار. قال: فأخرجوا، فأخرجوا أي أخرجت ملائكة النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، يخرجوهم. وقد عادوا، عادوا معنى صاروا، أي صاروا حمما أي متفحمين. شوف لما يكون واحد كده في النار لغاية لما يبقى زي الايه، زي الفحم، متفحم. فيلقون في نهر يسمى نهر الحياة. سبحان الله، هذه الشخوص المتفحمة، هذه الشخوص المتفحمة تلقى في نهر الحياة فينبتون كما ينبت الغثاء في حميل السيل. الغثاء الفتات، أو إلى جانب السيل ألم تروا أنها أي الحبة تأتي صفراء ملتوية. سبحان الله، صفراء ملتوية تكاد أن تكون هالكة، فإذا ما وضعت في حميل السيل اهتزت، اهتزت وأخرجت خيرها وبركتها برحمة الله عز وجل وعفوه. فكذلك، وهذا الحديث متفق عليه. الحديث 858 حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار قوم بعدما يصيبهم منها سفع. السفع هو السواد الذي يكون بسبب النار وحرها. الإنسان لو دخل النار، النار بتسفع، بتسفعه فتؤثر في جلده. يخرج من النار قوم بعدما يصيبهم منها سفع فيدخلون الجنة يسميهم أهل الجنة الجهنميين. وهذا الحديث عند البخاري. من هذه الشفاعات شفاعة الشهداء، والشهيد هو من صدق بأمر الله عز وجل، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فقتل فهذا شهيد. اللهم أمين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا هذه الشهادة وألا يحرمنا إياه. ولذلك كانت الشهادة علامة صدق، علامة صدق، وصارت مقام أو صار مقام الشهادة بعد مقام الصديقية، لأن الشهادة لا يطلبها إلا صادق، فناسب أن يكون مقامها بعد مقام الصديقية مباشرة. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والشهيد هو الذي شهد بالحق بنفسه على نفسه، فآمن بوعد الله عز وجل، فامتلأ قلبه بالصدق والإخلاص، وبالتالي هو لا يبالي بالدنيا وما فيها، ولا ينظر إلى الدنيا وحطامها، وإنما يرغب في الآخرة وجنانها. هذا الشهيد الذي أقبل على الله، هذا هو الشهيد. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن شهداء أمته كثير، منهم المبطون والحريق والغريق وذات الجنب، والذي مات بردم، مات بردم، رجل اتهد عليه البيت، هذا نحسبه شهيدا إن شاء الله، نحسبه شهيدا إن شاء الله. امرأة وهي تلد، ماتت وهي تلد، نحسبها شهيدة إن شاء الله. رجل مبطون مات بداء في بطنه، نحسبه شهيدا إن شاء الله. رجل انفجر الموقد فيه فأحرق فمات، نحسبه شهيدا إن شاء الله. رجل كان يسير بجوار البحر فأراد أن ينقذ إنسانا فنزل ينقذه فغرق هو، نحسبه شهيدا إن شاء الله. هؤلاء هم شهداء أمة النبي عليه الصلاة والسلام. ومما لا شك أن كل ميتة من هذه الميتات ميتة صعبة، ميتة صعبة، ولذلك ناسب أن يطلق فيها لفظ الشهادة. وأما التوسع في ذكر الشهادة، شهيد الواجب وشهيد كذا وكذا، ينبغي أن نقنن هذه الأشياء، ينبغي أن نقنن هذه الأشياء. وإذا أردت أن تطلق ذلك فلتقل أحسبه شهيدا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، لأن لفظ الشهادة لفظ تزكية، ولا يجوز لإنسان أن يزكي أحدا، لأنك لا تدري كيف كان حاله قبل الموت. إن الصحابة ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا صال بين الأعداء وقاتل قتالا لم يروا مثله قط، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو في النار. تعجب الصحابة، رجل يقاتل ويقطع الهام ولا يهدأ له حال، وإنما هو صوال جوال كرار على الأعداء، ثم هو من أهل النار، كيف يكون ذلك؟ أحد الصحابة رقبه من المراقبة ليرى حاله. هذا الرجل جرح في المعركة جرحا شديدا، ولشدة الألم لم يصبر على ألمه، فجعل سيفه أو جعل ذباب سيفه بين ثدييه، ثم تحامل عليه حتى قتل نفسه، حتى قتل نفسه. من لم يرى حال موته قال إن سيقول إنه ماذا؟ قتل في المعركة شهيدا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه ليس شهيد، ولكنه من أهل النار، لقد قتل نفسه. فنحن لا ندري أحوال الناس وخواتيم حياتهم. ولذلك بوب الإمام البخاري فقال: باب لا يقال فلان شهيد. ثم أتى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه: الله أعلم بمن يكلم في سبيله. يكلم يعني إيه؟ يجرح ويقتل. إذن الشهادة مسألة عظيمة جدا، ولعظمها قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يغزو، أي من لم يجاهد، ولم تحدثه نفسه بالغزو، ما فيش ولا مرة فكر يجاهد في سبيل الله، مات على شعبة من نفاق، مات على شعبة من نفاق. والجهاد يكون باليد واللسان والمال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: جاهدوا أو قاتلوا المشركين بألسنتكم وأيديكم وأموالكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. يعني ممكن إنسان بيغزو لكن انت وراه بتمده بالمؤن وبتأكل زوجته وأولاده، إذن أنت قد غزوت، لك حكم الذي يغزو في سبيل الله. وكذلك ذلك المجاهد الذي يغزو يحتاج إلى عدة ويحتاج إلى تجهيز. إخواننا في ليبيا الآن يدكون دكا شديدا وتنزع منهم البلاد، نسأل الله تعالى أن يثبتهم وأن يقوي عزمهم وأن ينصرهم على أعدائهم. ما أسلحتهم؟ أسلحة بسيطة. عندما تشوف مضادات الطائرات التي يستعملونها، طائرة متقدمة متطورة يضربونها بمضادات أرضية بسيطة، تطفيش تطفيش. ما ينفعش. ينبغي لهؤلاء المجاهدون في ليبيا أن يزودوا بأسلحة ثقيلة قوية ليستطيعوا القضاء على ذلك الجبار الأثيم. لكن يهجمون علينا بالجراد، والجراد اللي هي الصواريخ بعيدة المدى شديدة التفجير، ونحن نقابلهم بكلاشينكوف. هتعمل ايه؟ ما الذي تصنع؟ ما فيش هناك يعني موازنة، ليست هناك موازنة. فالذي يستطيع أن يجهز إخوانه تجهيزا عسكريا ثقيلا، هذا جزاؤه الجنة عند الله. أصحاب الأموال الذين يكدسون أمواله لا يعرفون ماذا يصنعون به، يلا شد حيلكم. في الجهاد الأفغاني أحد أثرياء السعودية اشترى صفقة صواريخ للمجاهدين في أفغانستان ب300 مليون دولار في ذلك الوقت. سبحان الله، إلى الآن سبحان الله المساعدات بسيطة وخفيفة. ولابد للناس أن تفكر في طريقة قوية لتسليح إخواننا في ليبيا، وإلا سيتم القضاء تماما على شباب أهل السنة في ليبيا. إنه يرميهم بالزندقة ويقول بأنهم جرذان، ولابد من القضاء عليهم. المهم، الشهيد أجره عند الله تعالى عظيم. والشهيد من جملة الذين يمكن الله تعالى لهم في الآخرة بالشفاعة. الشهادة شيء طيب، ولابد لنا جميعا أن نشتهي، لأنك مهما طالت أسباب الحياة فإنك ميت لا محالة، إنك ميت وإنهم ميتون. والناس مهما طالت أعمارهم ستنقضي آجالهم، ولكل إنسان أجل، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. فإذا كانت هذه المسألة حقيقة أنت تؤمن بها، ولذلك ورد في الحديث: والموت حق. فالموت حق، إذن هو ثابت لا مرية فيه ولا شك. وقول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال غير واحد من أهل العلم كمحمد ابن سيرين والحسن اليقين الموت. ويدل على ذلك المعنى ما هو في الصحيح من حديث ابن مضعون عندما قال عندما مات قال النبي عليه الصلاة والسلام أما عثمان فقد أتاه اليقين من ربه، اليقين من ربه أي أتاه الموت. فالموت لا محالة واقع، وكأس على الناس دوار، ومهما طالت أسباب الحياة فإنك لابد ميت، لقد مات من هو أفضل منك، فما بالك بحالك ونفسك. وأفضل الميتات أن تموت في سبيل الله حقيقة، وليس من الشرط أن تأتي بعمل أهوج لتلقى فيه حتفك وتقول مت في سبيل الله، انظر لتكون كلمة الله هي العليا، هذا قيد مهم جدا. فإذا غلب على ظنك أن كلمة الله لن تكون عليا إلا بدمك فليسفك ذلك الدم في سبيل الله. يا إلهي، انظر إلى هذا الغلام في قصته الطويلة عندما قال الملك الجبار أيها الملك اعلم أنك لست بقاتلي، وإذا أردت أن تقتلني فاجمع الناس في صعيد واحد ثم خذ سهما من كنانتي وقل بسم الله رب الغلام، فإن فعلت قتلتني. الملك حاله كحال ملوك الأرض، إذا تبوأ أحدهم ملكا لا يتركه. ولذلك تسمع في قول الله عز وجل تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، إذن إيتاء الملك يمكن أن يكون بأيسر سبيل، بأيسر سبيل، ولكن ترك الملك يكون بأشد سبيل. مين اللي بيسموه الملك طوائي؟ مين يعني؟ لو قلنا في هناك 100 حاكم، كم واحد سب حكمه طوائية؟ واحد أو اثنين مثلا، إذا ليست نسبة، لكن الغالب لا يترك الحكم إلا قتلا أو سجنا أو إعداما أو انقلابا أو تجريدا أو عزلا، تشعر فيها إيه؟ نزع، نزع فيه الشدة وفي القوة. لكن الإيتاء، وشوف الـ الـ الـ الأصوات والألفاظ للدلالة على المقاصد، إيتاء في سعة، لكن نزع فيه شدة وقوة. العين، العين ها فيها الاستعلاء والشدة، لكن حرف المد في فيه اللين وفيه السعة، فيه سبحان الله تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فهذا الملك الجبار همه كله أن يكون ملكا، ولقد دوخه ذلك الغلام، عيل صغير، شاب صغير، دوخه مرة يرميه فوق الجبل ما ينفعش، في البحر ما ينفعش، لا. فجمع الناس في صعيد واحد ثم أتى بالغلام وأخذ سهما من كنانته وقال بسم الله رب الغلام ورماه بالسهم فقتل الغلام، فقال الناس جميعا آمنا برب الغلام. إذن دخل الناس جميعا في دين الله بماذا؟ بدم ذلك الغلام. فإذا كان دمك سيكون فيه إزكاء الخير وإظهار الحق وإقامة الملة وعز الإسلام والمسلمين، فليورق ذلك الدم. ولذلك ارتبط عز المسلمين بالجهاد في سبيل الله، وارتبط ذل المسلمين بترك الجهاد في سبيل الله، فما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، إلا ذلوا. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالحرث وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. سبحان الله، دي قضية محسومة، قضية محسومة. ولذلك تجد الترتيب أن الشهادة كانت بعد درجة الصديقية، ولعظم مقام الشهيد، ويا له بمقام، والعجيب أنه لا يشعر بالموت. يعني اللي بيموت يا إلهي ما شاء الله يغفر له في أول دفعة من دمه. هذا الحديث سنحفظه إن شاء الله ونسمعه جميعا، حديث المقدام ابن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للشهيد عند الله عز وجل 9 خصال. ايه في الباب يا اخي عشان مفيش حد يخرج، كله هيسمع هذا الحديث. طيب، للشهيد عند الله عز وجل 9 خصال يغفر له في اول دفعة من دمه. 2 ويرى مقعده من الجنة. ما شاء الله، ويرى مقعده من الجنة، ويحل حلة الإيمان. حلة الإيمان اللي هي حلل الجنة الخضراء الوردة في الأحاديث الأخر، ويحل حلة الإيمان، ويحل حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين. سبحان الله، ويجار من عذاب القبر، ويجار من عذاب القبر. قلنا كم واحد دلوقتي؟ 5. نقول له من تاني: للشهيد عند الله عز وجل 9 خصال يغفر له عند أول دفعة من ذنبه. 2 يرى مقعده من الجنة. جميل. 3 حلة الإيمان، يحل حلة الإيمان. 4 يزوج بالحور العين. 5 يجار من عذاب القبر. ما شاء الله. وماذا أيضا؟ ويأمل من الفزع الأكبر يوم القيامة، الفزع الأكبر في ذلك اليوم الذي يفزع الناس جميعا من شدته وهوله، ويسألون الله تعالى النجاة منه ولو إلى النار. يأمنون من هذا اليوم، ويأمل من الفزع الأكبر. ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها. يبقى هو كان عايش في الدنيا في شقة 40 متر، ما شاء الله. يوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. دي هنا محل الشاهد، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. هذا الحديث إسناده حسن، خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وبه الختام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الشهادة وخدمة الإسلام، وأن يحشرنا مع سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.